أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، ما زلنا نتكلم في المحذوف. تكلمنا عن موضعه، تكلمنا عن مكانه، تكلمنا عن مقداره، وأنه ينبغي أن يقلل قدر الاستطاعة. واليوم بإذن الله تعالى نذكر أنه ينبغي أن يكون المحذوف من لفظ المذكور مهما أمكن. يعني الشيء المحذوف طيب ينبغي أن يكون مفهوما من السياق، أو أن يكون له أو أن يكون هناك دلالة عليه من المذكور مهما أمكن. طيب، فقال ابن هشام هنا ينبغي أن يكون من لفظ المذكور. إذا أمكنك أن تأتي به من لفظه، زيدا ضربته، تقول ضربت زيدا ضربته، وتأتي به من المذكور، هذا أولى. قال المصنف: ينبغي أن يكون المحذوف من لفظ المذكور مهما أمكن. فيقدر مثلا في ضرب زيدا قائما ضربه قائما. نحن كنا في هذا الجمهور يقدره على ماذا؟ في ضرب زيدا قائما، الجمهور يقدره على ضرب زيدا حاصل إذا كان قائما. والأخفش يقدره ضرب زيدا ضربه قائما. قال ابن هشام: هذا أولى، هذا التقدير أولى عندي. لماذا؟ لأن التقدير عند ابن هشام قال أولى أن يكون من لفظ المذكور، وأن يكون أقل عددا، فكلما قل المقدر كان أولى. قال هنا: فيقدر مثلا في قولك ضرب زيدا قائما أي ضربه قائما، فإنه من لفظ المبتدأ. يعني ضربه هو من لفظ المبتدأ وهو أقل تقديرا. هذا دون قولك إذا كان أو إذ كان هكذا، يعني يقول هذا أفضل وأولى من هذا القول الثاني. ويقدر اضرب مثلا دون آه أو غير ذلك في قولك زيدا اضربه، زيدا اضربه، فيجوز أن نقول اضرب زيدا اضربه أو آه زيدا اضربه. ابن هشام يقول الأولى أن نقدر من لفظه كي يكون هناك علاقة. فهمنا؟ نعم. حتى إن كان يتعلق بمثلا مثلا ابنه. لا، لو كنا نضرب ابنه نعم. أما يعني لو كنا زيدا نضرب ابنه طيب، أو زيدا ضربت ابنه، فيكون المعنى أهنت زيدا ضربت ابنه، لأن السياق لا يدل إلا على هذا. قال هو سيذكر هذا. قال: فإن منع من تقدير المذكور، إذا كان هناك مانع يمنع من هذا التقدير في المعنى أو في الصناعة، قدر ما لا مانع له، عند ذلك نقدر ما ليس فيه مانع. فالأول نحو زيدا اضرب أخاه، زيدا اضرب أخاه، فإن فيه معنى ماذا؟ فإن فيه معنى أهن دون اضرب، فإن قلت زيدا أهن أخاه قتلت أهن، وهكذا. هذا لأنه منع من هذا التقدير مانع معنوي من جهة المعنى. والثاني زيدا امرر به، تقدر فيه جاوز ولا تقدر امرر، لأن الفعل مجرى لا يتعدى بنفسه بل يتعدى بالباء، ونحن نريد أن يقدر فعل ناصب، لا يقدر فعل خافض أو يحتاج للحرف. فقال: نعم، إن كان العامل مما يتعدى طارة بنفسه وطارة بالجر، نحو نصح مثلا في قولك زيدا نصحت له، جاز أن تقدر نصحت زيدا نصحت له، وهو بل هو عند ابن هشام يعني أولى من تقدير غير الملفوظ به. ومما لا يقدر فيه مثل المذكور لمانع صناعي قول الشاعر: أيها المائح دلوي دونك. هنا البيت مر بنا وقلنا ماح الدلو بمعنى حركه لكي يملأه. أيها المائح دلوي دونك. إذا قدر دلوي منصوبا المائح دلوي فالمقدر خذ دلوي، لا نقول دونك دلوي. جيد، يعني نفهم من هذا أن المقدر ينبغي أن يكون ماذا؟ أن يكون من لفظ المذكور إلا إذا كان هناك مانع يمنع من هذا في المعنى أو في الصناعة. مانع في المعنى كما قلنا زيدا ضربت أخاه. طيب، فإنك لو قلت ضربت زيدا ضربت أخاه، طيب جائز لغة، ولكن من جهة المعنى أنا ما ضربت الأخ، أنا ضربت زيدا، أنا ما ضربت زيدا، أنا ضربت الأخ. تفهمني؟ فينبغي أن نقدر ماذا؟ ينبغي أن نقدر أهمته. هذا من جهة المعنى. من جهة الصناعة نقول زيدا مررت به عند النصب، زيدا مررت به، لا نستطيع أن نقول مررت، لا نقدر مررت. لماذا؟ لأن مررت فعل يتعدى بالحرف، ونحن هنا نريد فعلا متعديا بنفسه، فلا يجوز أن يتعدى، لا يجوز أن نقدر هنا ما يتعدى بهذا الحرف. ثم قال ابن هشام: نعم، إذا كان الفعل أحيانا يتعدى بنفسه وأحيانا يتعدى بالحرف فلا بأس أن نقدره هو، بل يكون هذا أولى. فهمنا؟ طيب، ومثاله أيضا: أيها المائح دلوي دونك، مر بنا هذا. طيب، إذا جعلت دلوي منصوبا فهو مفعول به لفعل محذوف، يعني خذ دلوي دونك. طيب، ولا نقول إن دونك هي العامل فيه. لماذا؟ لأن اسم اسم الفعل لا يعمل في متقدم. طيب، وكذلك مثله: وأضرب منا بالسيوف القوانس. أضرب يعني أكثر ضربا، هذا تفضيل. أضرب منا يعني أكثر منا ضربا بالسيوف القوانس. القوانس إذا جعلتها مفعولا به، القوانس هي الدرع التي يتقى بها الضربات، تسمى ترسا، تعرف البيضة. فأضرب أكثر ضربا منا بالسيوف القوانس، فالقوانس مفعول به، فلا بد لها من تفضيل، لأن أضرب ماذا؟ لأن أضرب أضرب هذا اسم تفضيل، واسم التفضيل لا ينصب المفعول به أصلا، فلا بد أن نقدر هنا فعلا، نقول أضرب منا بالسيوف يضرب القوانس، ولا نقدر اسم تفضيل هنا. فالناصب هنا للقوانس فعل محذوف لا اسم تفضيل محذوف، لأن فرجنا بهذا التفضيل من إعمال اسم التفضيل المذكور في المفعول، فكيف نقول إنه لا يعمل في المفعول ثم نقدر اسم تفضيل؟ فهمت؟ كذلك لو قلت: هذا معطي زيد أمس درهما. فمعطي هنا اسم فاعل، ولكنه لا يعمل عمل الفعل لأنه جاء بتقدير أمس، جاء بلفظ أمس، وقلنا إذا كان اسم الفاعل في دال على زمن الماضي فإنه لا يعمل لأنه بغير أل. فهمنا؟ فماذا نقدر؟ لا نقدر معطي، نقدر أعطى، فنقدره نقدر له فعلا. جيد، ولا يقدر هنا اسم فاعل، لأنك إنما فررت بالتقدير من إعمال اسم الفاعل، فررت به من إعمال اسم الفاعل الماضي المجرد من أل. فهمنا؟ وقال بعضهم في قول الله تعالى: وقالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، قالوا والذي قالوا ان الواو هنا للقسم. فعلى هذا دليل الجواب المحذوف جملة النفي السابقة. طيب، ويجب ان يقدر والذي فطرنا لا نؤثره، لان القسم لا يجب بلن، لان القسم لا يجب بلن الا في الضرورة. لا ينبغي، لا يقول يجب، يوجد. نعم، هنا قال يوجب، لا ينبغي أن يكون، لأن القسم لا يجاب، يجاب بالألف. طيب، يعني يقول هنا في قول الله تعالى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض. قال بعضهم إن والذي فطرنا الواو للقسم، فإذا كانت الواو للقسم فإن القسم هنا يحتاج إلى جواب، والجواب محذوف دل عليه المذكور قبله. قال العلماء طيب، فيكون التقدير هكذا، والذي فطرنا لا نؤثرك. طيب، كيف تقول لا نؤثرك أو لن نؤثرك؟ لا نؤثرك أو لن نؤثرك؟ قال مقدر لا نؤثرك، ولكنك قلت لن نؤثرك هو الدليل الجواب. فقال نعم نخالف هنا، لأن جواب القسم لا يأتي بلن إلا في الضرورة، يعني لم يأتي جواب القسم بلن، لا يجاب إلا في الضرورة. بهذا كقول أبي طالب والله لن يصل إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، والله لن يصل إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، يعني لن يصل إليك إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى أوسد في التراب، حتى أدخل فيه. فهمنا؟ قال الفارسي ومتابعوه في قول الله تعالى واللائي لم يحضن، قالوا التقدير فعدتهن ثلاثة أشهر. جيد، وهذا جيد من جهة مراعاة اللفظ، لأننا ينبغي أن نقدر من الملفوظ على الأصل كما يقول ابن هشام هنا، ولكن يمنع منه أنه فيه إطالة، ونحن كنا ينبغي تقليل المحذوف ما استطعنا. ولهذا لما قال الفارسي ومتابعوه في قول الله تعالى واللائي لم يحضن، قال التقدير فعدتهن ثلاثة أشهر على مذهبهم. قال ابن هشام وهذا لا يحسن، وإن كان ممكنا، كان هذا صحيح ممكن، ولكن ليس بجيد، لأنه لو صرح به اقتضت الفصاحة أن يقال كذلك، لو صرحنا به فكان الأولى أن نقول كذلك ولا تعاد الجملة الثانية. يعني نقول مثلا وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، لا، قال قبلها واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن اغتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، واللائي لم يحضن فعدتهن ثلاثة أشهر. قال مقتضى الفصاحة أن لا نعيد الكلمة عدتهن ثلاثة أشهر. تفهمني؟ هذا أولى من جهة أننا نقدر من لفظ المذكور، هذا من جهة، ولكن لو قدرنا خالف البلاغة فكان أولى أن نقول كذلك. وكذلك مخالف في اللفظ، نعم مخالف في اللفظ، ولكنه أكثر اختصارا وأكثر موافقة للفصاحة. إذن ينبغي أن نقدر من لفظ الموجود مهما أمكن، إلا إذا منع مانع لفظي معنوي أو صناعي، فإن منع مانع معنوي أو صناعي اتبعناه ولم نقدر من نفس الوقت. جيد، ما زلنا في باب الحذف. من جديد. طيب لهذا قال إنه أولى. أولى لماذا؟ لكي لا يفصل بين المبتدأ والخبر بالفاصل. قال ولأن فيه إعطاء الخبر للمجاور أيضا، هذا فيه أننا نعطي الخبر لما يجاوره، مع أن مذهب سيبويه في العموم العكس، ولكنه حكم في مثل هذه المسألة بغير ذلك. قال مع أن مذهبه في مثل يا زيد زيد اليعملات أن الحذف من الثاني. قال هنا قال ابن الحاجب وهو الفرق بين المسألتين، إنما اعترض بالمضاف الثاني بين المتضايفين ليبقى المضاف إليه المذكور في اللفظ عوضا مما ذهب. أما هنا فلو كان قائم خبرا عن الأول لوقع في موضعه، إذ لا ضرورة تدعو إلى تأخيره إذا كان الخبر يحذف بلا عوض، نحو زيد قائم وعمرو، من غير قبح في ذلك. وقيل أيضا كل من المبتدأين عامل في نفس الخبر، فالأولى إعمال الثاني لقربه، ويلزم من هذا التعليل أن يقال بذلك في مسألة الإضافة. يعني لو كنا بهذا القول، يعني يقول هذا القول الثالث يقول إن زيد وعمر قائم، قال إن كلاهما يجوز أن يعمل ولكن الثاني أولى، فقال ينبغي أن نقول مثل هذا في يا زيد زيد اليعملات، نقول إن إعمال زيد الثانية بالإضافة في اليعملات جائز وإعمال الأولى جائز والثاني أولى لقربه. قال ولكنهم لم يقولوا بهذا. قال بعد ذلك تنبيه، الخلاف هو عند إنما هو عند التردد، يعني عندما يحدث شك في الكلام، وإلا فلا تردد في أن الحذف من الأول في قول الشاعر نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف. طيب نحن بما عندنا يعني راضون، بدليل أن الخبر المذكور هو كلمة راض، ولا يجوز أن يكون المعنى نحن بما عندنا راض، بل نحن بما عندنا راضون. فإذا كلمة راض هي حذف، هي خبر للمبتدأ الثاني الذي هو وأنت بما عندك، مثله قول الشاعر خلي لي هل طب فإني وأنتما وإن لم تبوحا بالهوى دنفان، يعني يا صديقي هل هناك طب يشفي من الحب، فإني وأنتما إن لم تبوحا بالهوى دنفان، يعني إنني وأنتما إذا لم نخبر بالمحبوب فإننا نمرض بسبب الحب. فإني وأنتما، فكلمة إن لم تبوحا بالهوى هذا يعطي الخبر للثاني، خبر دنفاني يعطى للثاني بدليل دنفاني أيضا، تفهمني؟ وأين خبر إني؟ إني دنف، فإنه من الثاني. قال هنا ومن الثاني في قول الله تعالى قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. لو كان الجواب لو هو يقول هنا إذ لو كان الجواب للثاني لجزم، لأن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون، كان ينبغي أن يقال لا يأتون. إذ لو كان الجواب للثاني لجزم، فقلنا بذلك، قلنا بذلك في نحو إن أكلت إن شربت فأنت طالب، مر بنا من قبل، وقلنا إن الجواب للأول على تقييده بالثاني، يعني إن أكلت إن شربت في حال الأكل فأنت طالب. وفي قوله فأما إن كان من المقربين فروح وريحان، طيب فإما إن كان من المقربين فروح هذا جواب لماذا؟ فأما إن كان من المقربين فروح، لأن أما تحتاج إلى جواب وإن تحتاج إلى جواب. قالوا فروح هذا جواب للأول، وحذف جواب الثاني، وقلنا إن الأول يدل على الثاني. ولولا رجال مؤمنون، طيب قول الله تعالى ولولا رجال مؤمنون، طيب ولولا رجال مؤمنون، ثم قال الله تعالى بعد ذلك عنهم لو تزيلوا لعذبنا. وانبنى على ذلك المثال أنها لا تطلق حتى تؤخر المقدم وتقدم المؤخر كما قلنا. يعني لو وجد شرطان، إذا اعترض الشرط على الشرط قلنا نقدم المؤخر ونؤخر المقدم من جهة المعنى كما مر بنا في بابها. إذ التقدير أنت إن أكلت فأنت طالق إن شربت، إن أكلت فأنت طالق إن شربت، هذا المعنى. وجواب الثاني في هذا الكلام من حيث المعنى هو الشرط الأول وجوابه، كما أن الجواب من حيث المعنى في قولك مثلا أنت ظالم إن فعلت، يعني إن فعلت فأنت ظالم على ما تقدم من اسم الشرط. قال جماعة إنه الجواب في الصناعة، يعني هذا الجواب صناعيا. من ذلك أيضا قول الشاعر ومن يك أمسى بالمدينة رحله فإني وقيار بها لغريب، فإني غريب وقيار لغريب. فقالوا لغريب خبر لمن؟ لو جعلناها خبرا لقيار فلماذا دخلت عليه اللام؟ ولو جعلناها خبرا لإن فهذا مقبول. وأين خبر قيار هنا؟ سيكون محذوفا، والتقدير فإني لغريب وقيار كذلك. قال هنا وقد تكلف بعضهم في البيت الأول، وقد ليس أو قد، وقد تكلف بعضهم في البيت الأول فزعم أن نحن للمعظم نفسه وأن راض خبرا عنه، يعني نحن بما عندنا يعني أنا، وقال إنه من باب التعظيم. ولا يحفظ مثل نحن قائم، نعم نحن تأتي للتعظيم ولكن لم نسمع شخصا يقول نحن قائم، نحن نقول نحن أمرنا نحن فعلنا مع الجملة الفعلية. بل يجب في الخبر المطابقة مثل قول الله تعالى وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون هكذا. وأما قول الله تعالى رب ارجعون، طيب ارجعون بالجمع، فأفرد لما قال ربي ثم جمع فقال ارجعون، لأنه غير المبتدأ والخبر لا يجب لهما من التطابق ما يجب لهما. طيب رب ارجعون كيف هذا؟ قالوا لأن هذا ليس مبتدأ وخبر، والمبتدأ والخبر يتطابقان بعكس غيرهما فقد لا يشترط فيهما هذا الشرط. جيد. انتقل المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك إلى بعض الأماكن من الحذف التي تذكر هنا تمرينا للمعرب، يعني ذكر بعض الأمثلة تدل تمرين للمعرب تدله على المحذوف، وننظر ماذا يقدر، أين يقدر، ما مقدار التقدير وهكذا. نقف بإذن الله تعالى عند هذه ونبدأ بها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.